مين انا ولا انت؟ غلطه مين؟ غلطه مين انا ولا انت؟ مين بعمين انا ولا انت؟ مين بعمين؟ مين بعمين انا ولا انت؟ غلطه مين انا ولا انت؟ غلطه مين؟ غلطه مين انا ولا انت؟ مين بعمين انا ولا انت؟ مين بعمين؟ مين بعمين انا ولا انت؟ مين الظالم؟ مين مظلوم؟ مين عالتاني حقه يلوم؟ مين الظالم؟ مين مظلوم؟ مين عالتاني حقه يلوم؟ غلطة مين انا ولا انت؟ غلطة مين؟ غلطة مين انا ولا انت؟ مين بعمين انا ولا انت؟ مين بعمين؟ مين بعمين انا ولا انت؟ مين الظالم؟ مين مظلوم؟ مين عالتاني حقه يلوم؟ مين الظالم؟ مين مظلوم؟ مين عالتاني حقه يلوم؟ ياللي ظالمني، ياللي ظالمني، ياللي ظالمني، ياللي ظالمني، ياللي ظالمني. جالك يوم تيجي وتبكي بدمع العين، غلطة مين؟ Yeah. يا اللي ظلمني يا اللي ظلمني.